شكرا. ما عداش على مصر، انا مش عارف ما عداش. بيقول لك ايه؟ بيعملوا ديون سيف سيف الفورم اللي هو جيب الدوبيه من هو اي نوع سيف واحد بيعمل ساي بيعمل تشوهات الفيروس دي دوايين فيهم نفس الاستاذ لما تديهم مع بعض يزودوا تاثير بعض بيسموها كده دي انرجنس انرجنس هي بي اللي هي واحد الواحد اكثر من 2 واحد اكثر من 2 الريبيرز بتستمين ان يوز بروتكشن واحد رين اس لما واحد عنده حساسيه او عنده ازمه ودي ادرينالين عشان واحد بيستمين بيسموها فارماكولوجيكال ولا فيزيولوجيكال انتابوليزم فيزيولوجيكال انتابوليزم ده فيزيولوجيكال انتابوليزم اللي بيشتغل على طول الاكشن مش على طول الريسبتور يعني انت مش على طول الريسبتور بيعمل رونكو داش فاصله الى تيش هذا اللي ساعه بتاعته بيعمل تنفس دخان على ادرينال بيعمل لك برونكو دايليتيشن بيعادل برونكو داش وبرضه الريستريكشن بيعادل برضه دايليتيشن فبيسموه فيسيولوجيكال اد دوت مش على طول اكشن مش على طول الريسبتور. بعد كده بيقول لك بوست برونكو دايليتيشن اوف يورين بعد العمليه حصلت في البول تمام الابس دوت اورجان كونستراكشن قد ايه؟ البيتا ريجول هو الافضل. Which of the following can inhibit the activity of hepatic microzone enzymes؟ طبعا الاستروجين. بعد الهباتيك مايكروزون انهبوت انهبيشن. الفيروتوب بيزود، الكابتين بيزود، الوكسروكي بيزود، الاندروجين بيزود. حاجه تقدر تقلل الهباتيك مايكروزون انزيم از استروجين. And it's related normal pharmacological response to the usual dose. شد غرق كلمة usual dose. هو عادية يعني لما تدي حباية يحصل تأثير معين. طب لو اديت نفس الحباية لقيت شخص آخر وحصل تأثير مضاعف يسموها intolerance. في intolerance أو مسمى بالسوبر سنسيتيفيتي في tolerance. tolerance يا جماعة يعني المريض ما عادش بيتأثر بالدواء. هتبقى ضعف عالية جدا وما يستجدهاش. الاندورنس اللي معاك واحد حساس وجرعاته صغيره جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا فالأبروليتا بيقلل كل السكريشن بيخليه الراجل الناشف بيغرب أكبر كده. تاكد لاكت لوكاز ودريبيت الانتشن أف تاكد لاكت إيه تحتاج دي اللي هي تورس ليها إحدى أنواع تورس تحصل فقط مع انتزاز فايميتك اللي بتشتغل بشكل إن دايوريك مش بشكل دايوريك زي مين لأن في دريم إلى 8 بي أن إيجنت يوسفول إنتريكمنت وأكيوت أتاك أوف ميجرين إز طبعا إيرجوتامين ده أحسن نوع في علاج الأكيوت أتاك أوف ميجرين إز احترم نفسك يا عم الشايب لو محمد او صوفك تتفتح عم قولوا الظلام بزارة تسلو عم قصد عم قولوا الظلام بزارة can be used as R drops in the treatment of other antigen over excess مع يا محمد كنت ايه قولوا الظلام بزارة can be used in R drops in treatment of open angle from excess the type will ينفع ion ينفع ايوه ينفع ايكو سيروبيت ينفع ايوه ينفع بتروبيكا ماي ينفع لا ما ينفعش ان ده هو طبيب هتبالو كاربيت ينفع ما ينفع يبقى الرجاله هي دي يبقى كلهم ينفع ما عدا السيره تنفعش كده لما تتعب سبعين تسعه بي تسعه بي بس السؤال بي العاشر بي Competitive M M local can be antagonized by subanirstigmin. C. Commercial C. H1 antagonist may produce all drug in action. Yeah, bro. برافو عليك يا ان شاء الله. مش مستفاده هي كل 12 ب 4 جنيه. يبقى 13 اللي جالها ايه؟ يبقى كله صح ما عدا ايه غلط. 14 جالها عشان بروكر. What we use is treatment of all of the following except الكالشيوم بروكر يا جماعه لا ثلاث انتدابات. هم ثلاثه. انجينا هايبرتنشن انت قبل مع داون ده. هو ده كلامها مش صح. انجينا صح. مايجرين صح. باروكزيزم الصغرى السيروتيكارديا صح. بارشل اي بي بلوك بالعكس هي تعمل اي بي بلوك لو استخدمت كميات كبيره يبقى دي غلط. يعني طبعا في اي وبي وسي ودي يبقى دي هي اللي ايه؟ الوحيده اللي غلط يعني نختار 14 اي 15 تجارب بتاعت تدريبت اوف الدوبر اريثميا اول ما استخدمت الدوبر اريثميا احسن دواء ليه توكي اول ما استخدمت الدوبر اريثميا احسن دواء ليه هو اللي توكي من غير ما كان في السؤال فيها توكي. Which of the following diuretics are used in treatment of acute coronary edema? ها؟ coronary edema دي مين؟ coronary edema دي كارثة. واحد جاي coronary edema دي كارثة. بعد بيه لازق، بعد بيه بالحماية. The use of morphine is contraindicated in is contraindicated morphine. فهي دي انجري طبعا. ممكن أزمة أكيد. بس دي جدا. بين الكل ده أساسي كل الضباط هي اللي هي الصح. يبقى 17 إيه؟ بس 12 ايه و 17 ايه طبعا 18 the drug of choice in treatment of petit malepilepsy البتيت مالبيلبسي اللي هو التيام صغيرة بتقول أبسل سيلر قدروا ايه احسن حاجة دي يا جماعة هي السكر ماي اللي هي دي وكده كده جنبها كمان حاجة اسمها قولون الدمام وما أدراك ما قولون الدمام شراب ورا أو قدام برضو اللي مش هو حشيش أو ضراب يسمعوا جدا حاجة اسمها أبيدريزم أيوة والآم والريبو والريبو والريبو الحاجات يا جماعة ممكن الصدري يديك عدل ما يبرو لكن ما يدركش شوية الفيس عشان الفيس كنت جاعة مغامية يقابل الحبايب يعني ولا ايه؟ نعم؟ يشوف الحبايب ولا ايه؟ يا جماعة which of the following ماي بروديوس ميجانو جاس كانيميا. في الحقيقه في الواقع المنبوليك اس بيعملها والسيستوليك بيعملها لكن قصر السيستوليك. يبقى الاجابه دي ادفيرس افكتس اوف سايكلين انكلود اول فولجنج بيعمل ايه؟ بيعمل كل حاجه ما عدا البي. طب هنا في بي انه بيقلل التاثير الوفري في العزم. السنتين ده يا جماعه بنعمل عباره عن نباتات بس بتقول بقى انهبيتور الوقت في الليفر فبيزود تاثير كل ادويه الرقبه الطريق فبيزود تاثير الرقبه الطريق وجه القوه بدراج انهبت العدو اللي بيسبب ميتو ضايق او برسوم بام موجود في برايه السيل كل يعمله مين اللي هو عباره عن بروتون بام انهبيتور قوي برسول اللي هي ايه يبقى خمسه ايه نعم أربعة بي خمسة إي ستة بالإنسيتر أزماتيكا تستفيد أزماتيكا أزمة ويقول لك It's dangerous to use the following steps. يعني كل حاجة نسمع تستخدمها ما عاد حاجة واحدة تستخدمها طبعا أكيد سي إن الأزمة دي intravenous cortisone intravenous cortisone الأنوانت الفيرس أو سفلان يوريان سفلان يوريان سفلان دي واحدة من أهم أسئلة بتعلمه في علاج السكر دي القورة الهايبوغلاسيل الدراج فاكران يوريا وفاي جواليد فاكران يوريا بتعمل إيه كل حاجة ما عدا اللو اللاتيكا الدوز بتعملها المتفو من العيلة الثانية العيلة الثانية فبيعمل كل حاجة ما عدا اللاتيكا الدوز فالإجابة هي السؤال السابع دي فاكران من الفيرت اوف ميدرومايد فيتو دولامايد دولامايد الفلوس اول فولنج اكسس يعني كل حياتي بقى على واحده طبعا الواد الجوب مصري بالذات كلهم صح وقال ان دي فعلا وبروكا ايديتك عاملها راح البروكا ايديتك معناها الدراج يتزود ولا انكريشن ساعات نحب نسميها في العلاج والانكريشن يعني والله جبت الدواء انا بستخدمه كيوز يعني اقول لك على حاجه الدوبامين ده مثلا بيبقى بيبقى بيبقى بيبقى بيبقى كنت تقول لي دكتور كوبيتنج سنتر اللي هو انتي ميتك طيب في الميزا الجنجليا فيعملها في البرتنسوليد والحاجات اللي عملناها في العالم الصغير يحصل بالبلان بتاع التنجيه بعد الحمد لله ده واحد صح؟ قلت له ايه؟ صح؟ استنى وراه طيب رقم ثلاثة يقفل الدومينيرج ريسبتور في السيتا جلاند مش هيعلم الرولاكسين ايه ده بقى ايه؟ ايه طبعا صح؟ هذا الرجالة عاملين جايبهم مصري بتاع دوك هيموتر والستات عندهم حاجه اسمها جلاس كوريه وعندها انفلوشن بتاعتها فيها مشاكل وهكذا طب هل الموضوع ده جميل ده؟ طب ده بقى من وراء الحصار واحده جايه لسه والده تقول انا بالدكتوره انا حاسه ان الضعف مش بتكفي الولد هي عايزه تزود التشيك شويه بتلاقي ايه؟ ده من كام؟ ده انا بحب التركيه مفيش دعوه كده بما في البيكني ريسبتورز اللي موجوده في السيتر جلاند هتقول البرولاكتين برولاكتين برولاكتين هتقول ايه؟ الملك سكريشن بس عادي يبقى في عرض جانبي للدواء انت تحوره وتخليه ايه؟ يو تخليه يو اوكي فالسؤال هل ينفع ادي دومبريدون؟ الدومبريدون ده البديل بتاع الميكروبايت اللي هو اسمه تجاري جاسترومودين او الموتيريوم او اي حاجه من الحاجات دي او موتينورم او لا ضامن صح ينفع؟ لا ليه يا عم؟ طبعا ما بيعديش صوت الجاري طب مش عارف انت بتمشي ازاي مش عارف انت بتخرج موت باخد يبقى تمام يا جماعه كلهم صح ما عدا سي دي غلط يبقى كل سي خالص دي ويتش اوف ذا فولوينج تترا سايكلين دازنت ريكواير ريكتيفيكيشن تترا سايكلين دي هتعيد نقطه في موضوع الحيويه كلهم بيدوا على كده من على حاجتين حاجه ضد السايكلين حاجه اسمها النيرو سايكلين اللي هي بقى ايه؟ يعني الاجابه دي هي النيرو سايكلين يعني تقدر انت تحطها انت كمان هو النيرو سايكلين نيرو سايكلين نيرو سايكلين دي حاجة مهمة جدا جدا جدا جدا جدا لأن ده الدعوة ده سير ترينال فيشن سير ترينال فيشن شباب على جامعة كوتش بتقولك إن التركيب من إيه بندوس إيرب سيمبلك لحد كبير. ده حاجة سيمبلك. إيرب ما بدوش حاجة. شو بتقول؟ The agent of child and driven to HIV infection. HIV ده. عشرة. عشرة. عشرة. عشرة. عشرة. عشرة. عشرة. عشرة. عشرة. عشرة. عشرة. عشرة. دي ولا دي يبقى 12 بي بي يعني 12 بي بس حلو قوي نروح تقول لي الوظيفه دي ازاي صح بس حاله بقى بخلع نقعد مش هقول يعني هنعمل بطنه عشان يصنع سمبل يصنع سمبل الفراخ يقول لك بتاكلها ب 10 رغيف بطنه كبير وبتاع ويقول لك انت البريفرال دي ارجينيشن اوف تي 4 تي 2 تي 3 عمليه تحويل دي 4 الى مور اكتف 3 في السيركيليشن. مين اللي يؤثر؟ حاجه اسمها بروفايل فايبروسيل بروفايل البي تي يو بروفايل فايبروسيل وممكن كمان لل برانولون عشان تبقى شبهه. يقول لك يقول لك دكتور في 2 بي بي وبي يقدروا يمنعوا تحويل دي 4 لمور اكتف فايبروسيل 3 تي 3 يا احنا هنحاول ربنا يستر. وفي مريض كده عندك دي مريض اصلا يحس قدامه شخصيته كده لو قلت له مالكش حاجه يا عم والله العظيم ما عندك حاجه فاهمان ازاي؟ بيدع كده من الكلمه دي يعني وانا مجنون لا انت مش مجنون اوكي؟ طب هل يا جماعه اعتبروا ضرب هذا ضرب اوف نو اسكيب طب زي ما السماويات بس خليك لازم تكتبه اكتب حاجه مش معروفه مش معروفه خالص وخايف عليك يعني تعمل حاجه ملائيه عشان اول مره العظيم انت عامل نفسيا تشغل بتاع وطني النفسي بتاعه تتعبه وبعدين بتشتغل ايه؟ في مجال لو في مجال درجات او سوبر فيت او مش عارف اساس هو عارفها وعارف اكتر منها اكتب له حاجه غاليه جدا دي ثلاث اجزاء مش معروفه مش عارف تفهم دي كلام في حاجة برضه الخاص دلوقتي احمد ده بس كنت انت كنت معاك طب حاجه ده خالص حنان جدا وهي القوي عم في حاجه فاضل 23 جنيه بس ممكن تصلي يقول له ايه ممكن تسمعوا حاجه يقول له ايه ممكن تسمعوا حاجه هيقول له انت حمار كم؟ كم؟ عبي ماشي، انت لنص ساعة، انت لنص ساعة، انت لنص ساعة، انت لنص ساعة، لأرض كلها تيجي إن شاء الله. والبوتاسيوم المهم بدي سليم ريجولر أو كريستالين إنتري نوستي السيل النائي اللي بتاخد انتوا بينا. الإجابة هي سوليبل سليم اللي هي بي. يبقى 10 بي 11 All the following are true regarding the design of the drug in Nigeria, except the D. أيوة وفعلا بعد اكتبت بطرية A تعمل بلد بلديشن وفلو بلديشن تعمل بلديشن بتاعه في أكشن شورت وزيادة بلد بلديشن بلد بلديشن لكن اللي جابة دي خطة طبعا لكن كونتا اندكيت من كورونا البلد لكن دي أطلع كورونا البلد مهم؟ دي 11 دي يلغب What are the following are true regarding in your life? Except in your life, you have a lot of people who are in the world, and you have a lot of people who are in the world, and you have a lot of people who are in the world. And you have a lot of people who are in the world, and you have a lot of people who are in the world. And you have a lot of people who are in the world. And you have a lot of people who are in the world. And you have a lot of people يبدي قرصين ومارس كل 6 ساعات ولا دخلوا مريض في دي كوما مش هيعرف يرجع نوزها على حقنه شرابيه واحد كده او شغير كده جوه تمتص عبر الرقم السؤال كل حاجه عملتها صح ما عدا بي ولكن تقول ان البتنس بريمبرا طبعا مستحيل مفيش اصلا نوايز بريمبرا انجكشن يعني مفيش واصل ده اوردر يعني الموجود في العالم كله هو النوايز ايه تابلت which of the following is true regarding about Samoan? Which is true? Which of the true regarding the galley rakam C? The galley اللي دي حلوة حلوة صح اللي فيهم كل اللي فوق كلهم غلط. يعني فيروس كورونا يا جماعة هو أأمن أأمن خفض حرارة تعيل عنده فيروس انفكشن. فبيبص إيه الكلام؟ خايف من حاجة اسمها الريد كول. يعني لو عيل صغير وعنده فيبر نتيجة فيروس وخد اسبرين خفض حراره بيخش في هيباتيك فيلير وفي انكفالوبه الريبوبه. طب الحاله دي يعمل ايه؟ يعني عيل جاي لك محصل عنده حصل يبقى ده عيل وسخن في حصل يبقى ده انفكشن او تشيكن بوكس او هيربس بس يكون لها فيروس. بس حاجه يا جماعه اسبرين كونترا دي كده على حاجه ابدا اسبرين خلاص خالص بلاها خالص اسبرين كل حالات بلاش. طب هم عاملين اسبرين اشهر كده؟ ده لا وقت ده يا محمد عشان الناس اللي هم كأدبين تصدير الفضل اسم فود يعني يعني اسم كده كده All the following are true regarding crop in the body crop in the body of the حياة وشارع 50 اسم رايبوزوم كله صح انواع الانهيليشن بيقول لك في بي ان هو بيعمل حاجه اسمها سلو اندكشن سلو اندكشن طبعا سلو اندكشن يا جماعه يعني تبدا التقدير والمريض مثلا ينام بعد ساعتين او بعد ثلاث ايام ما ينام لا بالعكس بدل ما تحطه كان ضغط العنومه فيعمل اندكشن يلا 17 استخبار بي all the following are adverse effects of beta blockers except migraine في العكس في العكس طب بيتا بلوكر هي وكانت شان بلوكر بيتزودوا بالبلاك والبيرين هيلك يبقى 18 سي يبقى فعلا هو بيعمل بروجيتا مانجينا فعلا بيعمل برونكيال ازمه فعلا حاجه اسمها لين فينومينا لكن الميجرين دي لا يبقى 18 سي all the following are adverse effects of blocker alpha adverse effects of blocker حتى بروكر دي هات الأفضل سيت هام بوض ميليتيشن هتوقع ميليتيشن هتوقع سيرو بريكشن هتوقع سيرفاديا هتوقع سلاجين كل دي هتوقع تمام؟ اللي قولنا بيعمل ترانكيشن صح بيعمل هاتي كارديا يعرفها بوض ميليتيشن تعيعمل ريفليكس تاك كارديا ودي غلط لكن بيعمل فعلا كارو سيريو بريكشن ويعمل نيزل كونجيشن صح بس 19 إجابتها ب بي بي بي بي بيقول لك ان نورجرين الاكشن بتاعه بينتهي انه بيقطع الانزيمات موجوده في الثيابات الكلاس في الكلاس في البيت يعني خلف فوق عظمه طبعا فالناو الزايد والقوم الزايد اللي بيختاروه موجودين جوه العظم فهي بيعتبر الاكتيك الاول في الخط الجوي تمام يبقى 20 بي هنخلص نفس الصفحه الايه وبعدين خلصوا خلاص كمل يا دكتور طبعا السؤال ده يا جماعه كله صحيح ما عدا بي يبقى بلادة بي 4 all those are oxytocin except C الصوت يا جماعة عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن drug بيزود الـ drug contraction design contraction oxytocin drug بيزود الـ drug contraction بتاع السيكوزاري صح estrogen supplies the uterus to oxytocin صح useful in case of insufficient milk injection صح يبقى A و B و D صح يبقى هذا نقطة C ولا بيستخدم عشان يعني يعمل سبريشن بريماتور ليبر يعني واحده جت شهر 7 او 8 وهي بدات تغير التراكشن ما بينها تيجي شويه طب العكس هنستخدمه عشان يحمل الطلب ده بيقول عشان يدوي التراكشن في الولاده صح تمام يبقى 4 دي 5 قول له ده قولي بقى في البطل السين قالوا قلت له عندي ريتك هرمون تبقى انتي ريتك هرمون اكسبت اكسبت دي اكسبت دي اه رقم 6 قول له ده قولي بقى في الامر خايفين دي دي خمسة دير انا حتى مش فاهم تنفيذي ولا حاجة لو مات منك فكرت يعني لو شفت الطول ومات هيرجعوا يظبطوك على يعني فواحد معاد العربية كان في حاجة مهمة أول مرة هو ما شاء الله ومستحي جدا شوية غبية بيضة تمام وجنبه عروسها لابسة فستان بالتحفة أبيض بالنقاب أبيض فستان بالنقاب أبيض هو شوية خلايا في المخ مهربيتهم بقت أعلى في بداية المخ فبيسموها إبيليبتو جينيك فوكس. على حسب مكان وجود هذه الفوكس تظهر الأعراض. إذا ظهرت في الموتو الأريا يجب أن تنفجر. إذا أعراض الأوتوميك سنتر حتى قاعد فجأة عشان من رفت حاجة مش موجود. أو شوف فلاش الباي دي كلها ما أنا بقول مش عملية مش جن مش حد نفسه ولا حد مش عارف عنه إيه. أوت يا جماعة. يقول لك what is the drug of choice in this case؟ الزوكسامايد والفلنازيبان. ده ايه؟ طب يجينا بيه طب ايه الاثر ليه كده؟ حاجه اسمها اسيت ازولاماين اللي هو الدايمو. طب الاقي النمبركونا وايضا في حاجه اسمها اسيت ازولاماين اسيت اي سي اي اسيت What is the mechanism of action of anti-epileptic drugs بصفة عامة؟ هي anti-epileptic action يا جماعة؟ لأن هنا في حتة المخ كهربيتها عالية فأنا عايز أهدي مخي صح؟ طب تهديد يا شحنة قلنا من ربنا لما خلق المخ خلق في مادة تانية استنجريشن وعايز تنسى إيه؟ يا باشا انت عايز تعمل ايه دلوقتي؟ يا باشا انت بتعمل ايه؟ يقلل البيرم ستيموليشن يزود الانيبيشن صح؟ مين بيعمل انيبيشن؟ حاجه اسمها جابا زوده في المخ. مين بيعمل الستيموليشن؟ حاجه اسمها جلوتامين قلله. يبقى كل الانتي بيرم درايف فكرته ايه؟ يزود الجابا فاقوم اشغله بشكل اكبر يعمل مور اند مور انيبيشن للمخ فيهديه يا اما اقلل حاجه اسمها جلوتامين عشان ما يحصلش اوفر ستيميليشن اوفر اكتيفيشن للمخ او اقفل الصوديوم اند كالسيوم شانل عشان اقفل الصوديوم شانل اقوم اقلل معدل الاكشن بوتيشن ده في الايه في المخ اقوم اقلل البوتيشن بتاعه